بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له وأسكنه فسيح جناته: أخبار عبد الله بن مسعود. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد يعني بن العوام عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: فقال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق وهو الشيباني عن زر بن حبيش عن عبد الله: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال زهير قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال حدثنا عبد الله بن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: أتيت زر بن حبيش وعلي درتان أو في أذني درتان، فألقيت علي منهما حبة، فجعل الناس يقولون فألقيت علي منه محبة فجعل الناس يقولون لي: سله سله. فسألته عن قوله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى جبريل له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح يتناثر منها التهاويل الدر والياقوت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته على السدرة له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال: سمعت زر بن حبيش يقول قال عبد الله. وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن زر عن عبد الله في قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا محمد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن هذه الآية: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقال: قال عبد الله، رأى رفرفا أخضر قد سد أفق السماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله في قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال: رأى جبريل له 600 جناح ينتثر منها تهاويل الدر والياقوت. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة رفرف ملأ ما بين السماء والأرض. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن زر عن عبد الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أو ولقد رآه نزلة أخرى قال جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أو ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله رفعه: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأيت جبريل عند السدرة له 600 جناح تنهال منه تهاويل الدر والياقوت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إن جبريل طار والنبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء ففزع منه. قال أبو بكر: الخلاء يريد الخلوة التي ضد الملأ، أي لم يكن في جماعة، كان وحده. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: قاب قوسين أو أدنى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في هذه الآية: لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال: رأى رفرفا أخضر قد سد أفق السماء. قال أبو بكر: خرجت بقية هذا الباب في كتاب التفسير، وكذلك بقية تأويله قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، خرجته في كتاب التفسير. قال أبو بكر: فأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى تأويله، أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، لا تأويل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد روي عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله، لأنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العرب. نعم، لا تقف عند هنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلاحظون بارك الله فيكم أن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى قد أطال كعادته في بيان هذه المسألة، وحاول أن يستوفي ما جاء من الأدلة سواء كانت من القرآن الكريم أو فيما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأحيانا أيضا ينزل إلى ما جاء عن التابعين كما تقدم لنا في قول الله عز وجل أو في تفسير قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فذكر الحديث المرفوع وأيضا نقل ما جاء عن الصحابة والتابعين. فهنا أيضا في هذه المسألة قد أطال كعادته رحمه الله تعالى، حتى أنه بوب بابا خاصا للأسانيد والأخبار التي جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال رحمه الله: أخبار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا أحمد بن منيع. وأحمد بن منيع هذا هو أبو جعفر البغوي الأصم، وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 44 و200، وقد خرج له الجماعة وله مسند أحمد بن منيع. نعم. قال: حدثنا عباد بن العوام. وعباد بن العوام هو الكلابي، عباد بن العوام هو الكلابي أبو سهل الواسطي، توفي عام 85 و100، وكانت ولادته في سنة 18 و100. وعباد قد خرج له الجماعة وهو ثقة من أفاضل الناس، ثقة من أهل الفضل، تكلم في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، تكلم الإمام أحمد في روايته عن سعيد بن أبي عروبة خاصة، يعني ما عدا روايته عن غير سعيد بن أبي عروبة فتعتبر ماذا؟ مستقيمة وصحيحة، هذا هو الأصل فيها. ويبدو أنه سمع من سعيد بعدما اختلط وتغير، ولذا تكلم الإمام أحمد في روايته عنه وقال أنه مفطر بالحديث عن سعيد بن أبي عروبة. فإذا حديثه على قسمين: ما رواه عن غير سعيد فهذا الأصل أنه صحيح، وما رواه عن سعيد فهذا فيه نظر. وعباد بن العوام قد سمع من شبيك من كتابه، وهذا يدل على صحة روايته عن شبيك بن عبد الله النخعي القاضي. نعم. قال: عن الشيباني. والشيباني هذا هو أبو إسحاق، عندنا أبو إسحاق السبيعي وعندنا أبو إسحاق الشيباني، أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة، توفي عام 40 أو نحو 40 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: سألت زر بن حبيش. زر بن حبيش هذا ليس هناك من يسمى في الكتب الستة زر سوى هذا الذي معنا، الكتب الستة جميعها ليس فيها من اسمه زر سوى هذا الراوي الذي معنا، وأهل الحديث يعتنون بذلك، إذا كان الشخص له اسم متميز به يبينون أنه ليس هناك من يسمى بهذا الاسم سواه أو فلان أيضا معه، وكذلك إن كان له كنية أيضا يقول إذا كان له كنية متميز بها، فأيضا يعني مثل أبو غجال محمد بن عبد الرحمن ما هناك، يعني هو مشهور بها الكنية، فليس هناك في الكتب الستة من اسمه زر سواه، وهو زر بن حبيش بن حباشة، زر بن حبيش بن حباشة الأسدي أبو مريم الكوفي، وهو ثقة فاضل من كبار التابعين، توفي عام 81 أو 82 على خلاف في وفاته، وكان عمره عندما توفي 27 و100. نعم. وقد خرج له الجماعة. قال الشيباني: سألت زر بن حبيش. فسؤال الشيباني لزر بن حبيش هذا يدل على أن زر ماذا كان؟ كان من أهل العلم، كان من أهل العلم، ولذا سأله الشيباني أبو إسحاق. قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: فقال أخبرني ابن مسعود. أجابه الشيباني، أجابه زر بما رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، هذا معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، ومعنى فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا هذه الآيات كما تعلمون في سورة النجم، وسياق الآيات كما تقدم لنا في الدرس الماضي في جبريل، عليه السلام. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هذا كل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى من؟ جبريل عليه السلام، كما قال تعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالوحي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. فجبريل كما تعلمون هو الموكل بالوحي. نعم، علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذا في المعراج عندما عرج به إلى السماوات العلى، بعد وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، أي اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. تقدم لنا الكلام على هذه الآية الكريمة، يعني هناك قولين في المسألة. فأوحى إلى عبده أن جبريل أوحى إلى عبد الله محمد ما أوحاه الله عز وجل إليه. نعم، أو هنا يكون فأوحى إلى عبده، أي الله عز وجل قد أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا التفسيرين المعنى واحد، يعني إما أن المقصود مباشرة أو أن الواسطة كلها، يعني حتى في تعلمون أن الوحي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، فالسياق بارك الله فيكم هو في جبريل عليه السلام. وما جاء في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس الذي خرجه البخاري وذكر الإمام مسلم إسناده ولم يسوق المتن، قال قدم وأخر وزاد ونقص ولم يسوق المتن، لأن شريك بن عبد الله أخطأ في هذا الحديث عدة أخطاء. من جملة ما أخطأ فيه هو أنه دنا فتدلى، أي الجبار دنا فتدلى، أي الله جل وعلا، لكن هذا خطأ من شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى من جبريل، اقترب من جبريل عليه السلام. نعم، قال فقال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريله 600 جناح. تقدم لنا وسوف يأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها كم مرة؟ مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. في السماء كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا في السماوات العلى، هذا في السماوات العلى. فرآه مرة في الأرض عندما بدأ الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، ورآه مرة ثانية في المعراج عندما عرج به إلى السماوات العلى. هذا الرؤية لجبريل في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. وأما ما سوى ذلك فقد رآه ماذا؟ مرات كثيرة على غير هذه الصورة، على صورة كما تقدم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر، ورآه على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان يأتيه الوحي أحيانا مثل صلصلة الجرس. نعم، لكن المقصود هنا على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها. والله عز وجل قد أخبر أن الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ذوي أجنحة، فلجبريل 600 جناح. نعم نعم، هذا الخبر إسناده صحيح كما تلاحظون، رواته كلهم ثقات، وقد خرجه مسلم وخرجه البخاري أيضا. فهذا الحديث قد خرجه الشيخان، خرجه البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني. نعم، وخرجه أيضا الإمام مسلم من حديث عباد بن العوام، فهذا الخبر هو قد اتفق الشيخان على صحته. نعم، قال حدثنا سلم بن جنادة، وسلم بن جنادة هو بن سلم السوائي الكوفي وهو ثقة، توفي عام 54 و200، مر علينا من قبل. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير لأنه كان أعمى، توفي عام 95 و100، وقد خرج له الجماعة. أبو معاوية في حديثه تفصيل، هو ثقة جليل، لكن في حديثه تفصيل، التفصيل هو فيما يتعلق بشيوخه، يعني هناك من الرواة ممن هو ثقة مطلقا كشعبة والثوري مثلا والإمام مالك مثلا والقطان وابن مهدي مثلا وقتادة وعروة بن الزبير والزهري وأبو الزناد والأعرج وأمثال هؤلاء، وهناك من هم ضعفاء مطلقا، وهناك من هم الغالب أنهم ثقات ولكن يستثنى من حديثهم، مثل ما ذكرنا قبل قليل من عباد بن العوام في رواية فقط عن سعيد بن أبي عروبة. وهناك لا، بالعكس، يكون الغالب على حديثه الضعف. وهناك وسط، يعني شريك بن عبد الله القاضي حديث ثلاثة أقسام: من سمع منه من كتابه هذا الأصل حديث صحيح، منهم عباد بن العوام كما ذكرت قبل قليل، من سمع منه من حفظه هذا لا يعطى حكما عاما، وإنما يعني سبب ما يعطى حكم عام لأن له حديث صحيحة وله حديث أخطأ فيها ضعيفة، إذا لا يعطى حكما عاما، كل حديث يحكم عليه بما يليق بحاله. القسم الثالث: من سمع منه بعد أن تولى القضاء فساء حفظه، لأن القضاء في الغالب ماذا؟ مشعلة، القضاء مشعلة، نسأل الله يعني السلامة. طبعا هو القضاء من تولاه وقام بالحق والعدل فلا شك هذا في درجة عالية، تعلمون السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإمام عادل، لعل القاضي يدخل في الإمام إذا حكم بالعدل. فالقضاء لا شك يعني هو من قام بحقه وحكم بالشرع والعدل فهذا يوجد له الخير العظيم، ومن كان بضد ذلك نسأل الله العافية والسلامة. وتعلمون أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، نسأل الله يعني يجنبنا وإياكم ذلك. نعم، فإنشغل رحمه الله طبعا شريك كان مشهور طبعا مشهور، هو مشهور بالنباهة والذكاء وقوة العارضة والحجة، يعني كان سريع يعني الحجة على لسانه عند بديهة، الله عز وجل أعطاه بديهة، كان معروفا بالعدل رحمه الله. فانشغال بالقضاء يعني جعل يتغير حفظه، ينشغل انشغل بالقضاء فما تيسر ما صار له وقت يراجع حديثه ويتحفظ حديثه فساء حفظه. فمن سمع منه بعد أن تولى القضاء فالأصل في حديثه الضعف، هذا هو الأصل. فأبو معاوية في حديثه تفصيل، في بعض الناس في شيوخه تفصيل وبعض الناس في رواته عنه. أبو معاوية من القسم الأول، أبو معاوية شيوخه على ثلاثة أقسام: إذا كان شيخه عفوا الأعمش فهذا ثقة ثبت فيه من أثبت الناس في الأعمش، إذا كان شيخه ليس الأعمش وليس عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فهذا الأصل فيه الصحة، إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فهذا لا يقبل فيه ضعف، والعلة من أبي معاوية وليس من العلة عفوا من أبي معاوية وليس من عبيد الله بن عمر. نعم، هذا من أي قسم أبو معاوية عن أبي إسحاق؟ هذا من القسم الثاني، ليس عن الأعمش، وإنما من القسم الذين لم يتكلم، يعني لم يمدح شريك أبو معاوية في رواية عنهم ولم يذم. نعم، قال عن أبي إسحاق تقدم هو الشيباني، قال عن زر بن حبيش قال عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل له 600 جناح. هذا نعم كما تقدم سناد صحيح أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، تقدم قال حدثنا النفيلي، محمد بن يحيى الذهلي الحافظ في عام 258، النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي 234، كلهم من الثقات المشهورين. قال حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي الكوفي، هو أيضا ثقة مشهور خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا هو كله في عن عبد الله ولقد رأه نزلة أخرى، كله في سياق هذه الآيات، كله في سياق هذه الآيات من سورة النجم، وسورة النجم كما تعلمون من أوائل ما نزل وكان نزوله هي من السور المكية. نعم، قال حدثنا عبد الله بن مسعود أن رأى جبريل له 600 جناح. نعم، 600 جناح، نعم هذا أيضا سناد صحيح. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، تقدم لنا وأنه ثقة، يعني ليس هو زكريا بن يحيى بن إياس السجزي المعروف بخياط السنة، لا هذا غيره، اشترك في الاسم الأول والثاني واختلف في الثالث. قال حدثنا عمرو بن خالد، وعمرو بن خالد هو الحراني وهو ثقة، توفي عام 229، نعم خرج له البخاري في الصحيح. وطبعا هناك عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك، وهناك عمرو آخر ثالث بن خالد أيضا ضعيف. قال حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق قال أتيت زر بن حبيش وعلي دورتان أو في أذني دورتان فألقيت علي منه محبة، يعني الذي ألقي في قلبه المحبة من زر لأبي إسحاق لأبي إسحاق الشيباني. طيب هو لا علي دورتان، وتعلمون أن يعني وضع الحلق بالأذان أن هذا من لباس النساء ليس لباسا للرجال، هذا من خصائص النساء، هذا من خصائص النساء. هذا الذي يظهر أنه كان صغيرا، ولذا قال ألقيت علي منه محبة، يعني كان صغير على دورتين عمره يمكن 12 سنة أو 11 سنة وما شابه ذلك. نعم، فيبدو أنه كان صغيرا، ولذا وضع الحلق في أذنيه، فيبدو أنه كان صغيرا. وهذا كان موجود يعني الصغار حتى لو كانوا من الذكور يضعون في آذانهم الحلق، وإذا كبروا تركوه. نعم، ولا الأصل هذا كما تعلمون من لباس ماذا؟ لباس النساء، من خصائص النساء، هذه الحلية للنساء. نعم، فيبدو أنه كان صغيرا، ولذا قال فألقيت علي منه محبة فجعل الناس يقولون لي سله سله، هم يعني زر بن حبيش له مكانة ومهابة، فالناس شافوا هذا يعني صغير، وأحيانا الصغار لهم برأة فقالوا سل سل. فسأله عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى جبريل لآخره، هذا أيضا إسناد صحيح. في هذا طبعا يعني قالوا علي دورتان، هذا يفيد أن أبا إسحاق اهتم بالعلم وهو ماذا؟ وهو صغير، اهتم بالعلم وهو صغير، وهذا موجود عند السلف، هذا موجود عند السلف، كانوا يبكرون في طلب العلم، السلف كانوا يبكرون في طلب العلم، فما تعلمون ابن عباس طلب العلم وهو صغير، فالسلف الصالح كانوا يبكرون في طلب العلم، وكان أيضا آباؤهم يحرصون على أن يسلكوا طريق العلم وهم صغار، حتى ينبغوا يعني وهم لا زالوا في مقتبل أعمارهم وينشأوا في العلم. وكما تعلمون العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وإلى وسع وتوفيق قبل ذلك أولا وأخيرا من الله، قبل ذلك وبعد من الله عز وجل. نعم، فهذا يفيد أن أبا إسحاق طلب العلم وهو صغير. نعم، قال وتقدم لنا قتادة، يعني كل ما افتيت من 40 سنة وكان عمره 50 سنة عندما سئل، فيعني بدأه عمره 10 سنوات. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا حجاج بن محمد وهو المعروف بالأعور وهو ثقة جليل، قال حدثنا حماد، وحماد هذا يعني لعله بن سلمة، نعم أظنه بن سلمة، أي نعم حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما من الثقات، لكن لقب هذا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة في عام 67 و100 هو البصري. نعم، خرج له مسلم وأصحاب السنن وعلق له البخاري. قال عن عاصم، وعاصم هذا هو ابن أبي النجود القارئ، تعلمون أن هذا من القراء ماذا؟ السبعة، والمشهور بالرواية عنه رويان، حفص وشعبة، حفص الذي قراءتنا قراءة أهل المشرق عليه، وشعبة هو أبو بكر بن عياش اللي عنده الحديث مشهور بكلية أبو بكر بن عياش، وعند القراء شعبة، عند القراء شعبة. نعم، عاصم توفي عام 27 و100 وقد خرج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان. نعم، وعاصم صدوق، عاصم صدوق حسن الحديث، تكلم في حفظه بعض الشيء، وحديث على ثلاثة أقسام، ما رواه عن أبي وائل وزر فهذا أقوى حديثه، والقسم الثاني ما لم يكن شيخه لا وائل ولا لا أبي وائل ولا زر ولا أبو صالح السمان، هذا الأصل أيضا أنه يقبل دون لكن دون الأول، والثالث اللي كان شيخ أبو صالح السمان. أنا وجدت في رواية عن أبي صالح السمان وجدت له حديث تستنكر، أنا ما وجدت تنصيص من الحفاظ وهذا نادر جدا، لكن وجدت من خلال ما مر علي وجدت له أشياء تستنكر من روايتي عن أبي صالح، والعلة ليست في أبي صالح وإنما العلة من عاصم، أبو صالح ثقة ثبت جليل. نعم، طبعا تجدون أن الحفاظ تكلموا في رواية عاصم عن زر وأبي وائل، لكن ومع ذلك هي أقوى حديثة، وأغلب روايات عن الشيخين في الغالب أغلب حديثة عن إما زر أو عن أبي وائل. نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، كما تقدم كلها السياق في هذه الآيات. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى، هذه الرؤية الثانية التي رآه على صورته التي خلق عليها، والرؤية الأخرى رآه في الأرض، قال عليه 600 جناح يتناثر منه التهاويل الدر والياقوت، التهاويل يعني مختلف الألوان، والدر والياقوت لها ألوان جميلة، الدر والياقوت لها ألوان جميلة، والتهاويل لأن هذا شيء يهول من الجمال ومن الروعة ومن الحسن والبهاء، دور ياقوت. وجبريل كما تعلمون هو أعظم الملائكة. الله عز وجل ماذا قال؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير. وكما قال عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة، والراجح أن الروح جبريل، تنزل الملائكة والروح جبريل عليه السلام. فجبريل هو أمين الله على وحيه، فهو أشرف الملائكة. نعم. ولذا عندما يتكلم الله عز وجل بما شاء جل وعلا يصعق الملائكة، فيكون أول من يفيق جبريل. كل هذا يدل على ماذا؟ على مكانته. نعم. فلذا يعني 600 جناح يتناثر منها التهاويل الدر والياقوت، فالتهاويل تفسيرها بالدر والياقوت يعني الألوان المختلفة، والدر والياقوت ما هو معلوم يعني بهية المنظر وجميلة. نعم نعم. قال حدثنا، طبعا كل هذه أسانيد، يعني هذا إسناد حماد عن عاصم، هذا إسناد حسن لا بأس به، هذا إسناد حسن لا بأس به. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف توفي عام 35 ومئتين، وأخو عثمان 39 ومئتين، وكلاهما من الثقات، وأبو بكر أجل وأوثق. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وهو ثقة عن زائدة هو بن قدامة الثقفي وهو ثقة جليل توفي عام 60 و61 ومئة، عن عاصم عن زر عن عبد الله نفس الإسناد السابق. نعم. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، صورته التي خلق عليها، على السدرة له 600 جناح. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الحافظ عن توفي عام 92 ومئة، خرج له الجماعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط البصري الإمام قال عن الشيباني أبو إسحاق قال سمعت الزور بن حبيش يقول قال عبد الله، هذا إسناد صحيح جدا مسلسل بالحفاظ. قال حدثنا محمد هو بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد، نعم، وهو ثقة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الشيباني عن زر عن عبد الله في قوله ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل، جبريل وغيره من آيات ربه جل وعلا الكبرى، كما تعلمون عندما عرج به إلى السماوات العلى رأى آيات كبرى من آيات الله ومن خلق الله ومن مخلوقات الله، وكما تعلمون رأى الأنبياء في السماوات كما أنه صلى بهم في الإسراء في بيت المقدس، ورآهم أيضا في ومنهم من رأى في السماوات العلى آدم وإبراهيم وإدريس إلى آخره. نعم. فرأى من آيات الله الكبرى، الجنة والنار. نعم. قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. قال حدثنا محمد هو بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة ثبت توفي عام 27 ومئة، خرج له الجماعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الشيباني قال سألت زور بن حبيش عن هذه الآية ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقال قال عبد الله رأى رفرفا أخضر قد سد أفق السماء، هذا جبريل له 600 جناح. قال حدثنا محمد، طبعا هذه كل أسانيد صحيحة. قال حدثنا محمد بن مشار هو العبد البصري تقدم، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الحافظ قال حدثنا حماد بن سلمة، نعم تقدم، نعم حماد بن سلمة ثقة جليل وفي حديثه تفصيل، نعم تقدم أيضا. قال عن عاصم عن زر عن عبد الله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح ينتثر منه تهاويل الدر والياقوت. قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي وهو ثقة، قال حدثنا يحيى بن آدم وهو ثقة عن إسرائيل، إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 60 أو 61 ومئة، وهو ثقة. قال عن أبي إسحاق وبالذات في جدة، هذا أبو إسحاق أي أبو إسحاق الشيباني السبيعي، هذا السبيعي لأن إسرائيل هو المعروف برواية عن جده أبو إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله ثقة جليل توفي عام 27 ومئة، وقيل 28 أو 29 ومئة، خرج له الجماعة. قال عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي الكوفي ثقة جليل عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى رسول الله جبريل في حلة رفرف ملأ ما بين السماء والأرض أو 600 جناح. قال حدثنا محمد، طبعا هذا سند صحيح، قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني البصري وهو ثقة جليل، قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي البصري ثقة جليل توفي عام 86 ومئة، خرج له الجماعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الشيباني عن زرع عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أو قال ولقد رآه نزلة أخرى، كله هو في تفسير الآيات، هذه الآيات. قال جبريل في صورته له 600 جناح، حمك الله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا شعبة قال عن سليمان، من هذا سليمان؟ هذا الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي المعروف بالأعمش توفي عام 48 ومئة، هو في الغالب يقال الأعمش الأعمش يلقب رحمه الله. عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه المشهور، إذا قيل في كتب الفقه ذهب إلى هذا إبراهيم يعني النخعي، وفيه واحد نفس الطبقة نفس السنة توفي تقريبا معه وهو إبراهيم بن يزيد. طيب إبراهيم بن يزيد بن من؟ إبراهيم بن يزيد لا ليس الأسود، إبراهيم بن يزيد هو عندنا إبراهيم بن يزيد النخعي وهو الذي معنا، وعندنا إبراهيم بن يزيد العابد لعل الشيباني، لا ليس الزهري، هو عندنا إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، وعندنا إبراهيم بن يزيد يروي عن أبيه عن علي وهو العابد، إبراهيم بن يزيد بن شريك، إبراهيم بن يزيد بن شريك، إبراهيم بن يزيد بن شريك، إبراهيم بن يزيد بن شريك، كلهما ثقة، لكن النخعي مشهور بالفقه وأكثر يذكر في الأسانيد. نعم، عن علقمة هو بن وقاء علقمة بن يزيد النخعي، علقمة بن يزيد النخعي وهو ثقة من كبار التابعين إمام. عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أو قال ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى رففا أخضر سد أفق السماء له 600 جناح كما تقدم. قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو ابن المقوم البصري، طبعا مر علينا بالدرس الماضي اللي توقفنا فيه إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، وقد راجع الوائل الابن وائل وراجع أيضا معاذ فوجدوه قد ذكر في الثقات لابن حبان، إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ذكر في الثقات لابن حبان. نعم، وقد وجد أيضا أن يعني الهيثمي قد وثقه، وقد يكون توثيق الهيثمي مبنيا على ذكر ابن حبان له في الثقات، ورواية ابن خزيمة عنه مما يقويه. نعم، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان البصري الحافظ، عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، هو عاصم بن أبي النجود وأبو النجود بهدلة، عن زر بن حبيش عبد الله رفعه، ولقد رآه نزلة أخرى قال رأيت جبريل عند السدرة له 600 جناح يهاول منها تهاويل الدر والياقوت. نعم، يتناثر، وكما قلنا يعني التهاويل الألوان، يعني جمال الدر والياقوت، وجبريل كما تقدم هو أمين الله على وحيه. نعم، قيل في قول الله عز وجل ذو مرة فاستوى ذو قوة، وقيل ذو منظر حسن، كلاهما ذو قوة وذو منظر حسن، وهو قد جمع بين ماذا؟ بين الأمرين، بين الصفتين. نعم، هذا أيضا إسناد حسن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة، وأبو حذيفة أبو حذيفة النهدي سيء الحفظ، عنده سوء حفظ، أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود، موسى بن مسعود النهدي عنده سوء حفظ. قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان هو الثوري، لأن أبو حذيفة في الغالب يروي عن الثوري. قال عن عاصم عن زمع عن عبد الله قال إن جبريل قارأ والنبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء ففزع منه. قال أبو بكر بن خزيمة الخلاء يريد الخلوة التي ضد الملأ، أي لم يكن في جماعة كان وحده، وهذا عندما تبدى له وتصور له، وكان في بداية ماذا؟ كان في بداية الوحي، كان في بداية الوحي. نعم، ولقد رأى نزلة أخرى، هذا في المعراج. نعم، المرة الثانية. نعم، هذا نعم هو رآه مرتان على صورته، مرة في الأرض مرة في السماء. قال حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان البصري تقدم ثقة. قال حدثنا جبير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة جليل، عن أبي إسحاق وهو الشيباني سمعت زر بن حبيش يحدث عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية قال بقوسين أو أدنى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. نعم، يعني اقترب منه حتى أصبح قربه منه قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين يعني لو مد قوسين، مسافة لو مد قوسين، وقيل قاب قوسين أو أدنى يعني من الوتر إلى كبد السهم أو كبد القوس أو كبد القوس. نعم، يعني المهم كان قريبا منه. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن معمر وهو القيس البصري تقدم ثقة. قال حدثنا خرج له الجماعة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في هذه الآية قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رففا أخضر قد سد أفق السماء. نعم، هذا سند صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر خرجت بقية هذا الباب في كتاب التفسير، هو رحمه الله أطال جدا، وما ذلك يقول خرجت البقية، فكيف لو فرحمه الله أطال جدا. نعم، يعني هذه طيب هذه يعني تقريبا 16 سناد. نعم، هذا نعم سناد صحيح. قال خرجت بقية هذا الباب في كتاب التفسير وكذلك بقية تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى خرجته في كتاب التفسير. إما أن يقصد كتاب التفسير من كتابه الصحيح، فكتاب الصحيح كما تعلمون مبوب أبواب، أو كتابه الكبير هو أيضا يذكر فيه، أو كتاب خاص في التفسير، كل هذا محتمل، كل هذا محتمل. قال أبو بكر فأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى تأويله أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار، وهو الصحيح. يعني الأرجح والعلم عند الله أنها جبريل، لأن السياق سياق الآيات في جبريل. وأما قوله لقد رآه نزلة أخرى فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، لا تأويل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأنه وقد روي عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله. نعم، ولقد رآه نزلة أخرى كما تقدم جبريل رآه عند سدرة المنتهى، كما سياق الآية، كما في سياق الآيات. وابن عباس عندما قال رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه مرتين أي بماذا؟ بفؤاده كما تقدم لنا، رأى ربه مرتين أي بفؤاده كما في صحيح مسلم تقدم لنا أن رآه بقلبه رآه بفؤاده، فهذه رؤية منام، رؤية منام وليست رؤية حقيقة. وأن الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في حال الحياة الدنيا، وتقدم لنا أن الصحابة قد اتفقوا على ماذا؟ على ذلك، والنصوص تدل على ذا على هذا. وابن عباس رآه بفؤاده، يعني جاء عندنا روايتين مطلقة ومقيدة، مطلقة رأى ربه ومقيدة بفؤاده، والمطلق يحمل على ماذا؟ يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. فكما حقق عثمان بن سعيد الدارمي أن الصحابة متفقون أو ليس بينهم خلاف على أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. نعم، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. وفي حديث أبي ذر تقدم وسوف يأتينا، تقدم الكلام على هالقضية وسوف يأتي إن شاء الله، أنه قال نور أن أراه رأيت نورا، فهو لم يرى ربه جل وعلا. وفي صحيح مسلم وأعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فرؤية الله إنما تكون في يوم القيامة. ولذا قال ربنا عز وجل لموسى عليه السلام إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نعم، وخر موسى صاعقا. طبعا هذا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم البصري، هذا لابن معاذ كتبه. فالمهم يعني ذكر ابن حبان في الثقات، وذكر يعني ذكر بعض شيوخ الذين وجدهم وروات عنه وبعض الأحاديث التي جاءت من طريقه. فالمهم الراجح أنه ثقة، هذا هو الراجح، هذا هو الأصل. نعم، نقف عند هنا فيما يتعلق بكتاب ابن خزيمة.